أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار البالغي مراتب الفخار. ثم أما بعد، نستأنف اليوم بإذن الله تعالى وبعونه وتوفيقه شرح نظم السعدي للقواعد الفقهية. توقفنا المرة الماضية عند قول الناظم: ومتلف مؤديه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. بعد هذا البيت أربع أبيات هي في الحقيقة ليست من القواعد الفقهية، ولكنها هي من دلالات الألفاظ، ومجالها باب أصول الفقه، تتكلم على ألفاظ العموم وكيف نستفيد العموم من بعض الصيغ اللغوية. نحن هنا بإذن الله سبحانه وتعالى الآن سنتركها لأن الوقت ضاق علينا، وإذا بقي لنا وقت سنعود إليها. تركناها لأنها ليست من باب القواعد، إنما هي من باب دلالات الألفاظ التي تدل على العموم، وهي أخص بباب أصول الفقه. نبدأ من قول الناظم رحمة الله عليه تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمة الله عليه بعض المسائل التي يحتاجها طالب العلم لفهم دلالات ألفاظ الشارع، وفهم كيف يجتهد العلماء وكيف يرجحون بين المسائل. فقال: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. أولا، الحكم في اللغة هو المنع، كما يقول قال جرير: بنو حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوا سفهاءكم عني. أما في الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وقد يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. والحكم التكليفي هو الأحكام الخمس المعروفة: الحلال الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية كالشرط والسبب كالسبب والشرط والمانع، هذه من الأحكام الوضعية. نعم. الحكم في اللغة هو المنع، كما ذكرنا بيت جرير: بنو حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي أمسكوهم عني، فإني أخاف عليكم أن أغضب. ذكرنا أن الحكم هو خطاب الله في الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ويكون وضعيا ويكون تكليفيا. ذكرنا الحكم التكليفي وهي خمس أحكام، وذكرنا الحكم الوضعي وله تعريفات عند أهل العلم. أما الشرط، الآن نريد أن نأتي على ألفاظ البيت حتى تصبح واضحة عندنا قبل أن ندخل في شرح هذه القاعدة. أما الشرط فهو كما يعرفها الأصول: ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح؟ ونجيب مثال: ما يلزم من عدمه العدم وما ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. عاودوا احنا نبغى نسرع اليوم، جاي بنية ان نكمل النظم. ما يلزم من عدمه العدم، تو المثال يوضح. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال الطهارة شرط للصلاة، صحيح؟ شرط للصلاة. فإذا عدمت الطهارة تصح الصلاة؟ لا تصح، صحيح؟ إذا وجدت الطهارة هل يلزم وجود الصلاة؟ لا يلزم، لا يحتاج لدخول الوقت، يحتاج أن الإنسان يكون عنده شروط أخرى، مثل أن يكون عاقل. أن أحيانا الإنسان يكون عنده طهارة ولكنه ليس عاقل، فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. فمثال زي مثلا، واضح المثال، الطهارة شرط للصلاة، فإذا لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة. فإذا وجدت الطهارة هل يلزم وجودها، هل يلزم من وجودها وجود الصلاة؟ لا يلزم إلا بأمور أخرى. وينقسم الشرط عند العلماء إلى شرط صحة كالطهارة للصلاة، ستر العورة، استقبال القبلة، شرطها الاستقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث. مش كي قال ابن عاشر ولا ما حفظتوش اللي قال الشيخ؟ كي قال ولا؟ وشرطها الاستقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث، صح ولا؟ نعم. كذلك شروط وجوب كالبلوغ. ما معنى شرط وجوب؟ أنه لا تجب عليه ولكن إذا فعلها تصح منه. وهناك شرط وجوب وصح، مثال العقل، فهو شرط الوجوب، لا تصح العبادة إلا مع العقل ولا تجب إلا بالعقل. فزوال العقل لا تسقط، يسقط الوجوب ولا تكون هناك صحة. ثم المصطلح الآخر الذي ورد في البيت هو المانع. الشيخ قال الناظم: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. المانع كما عرفه الأصول هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وزيدوا في عبارة لذاته هذا المصطلح، لأنه قد يصل له تأثير بحسب أمور خارجة عنه. شو مثال المانع؟ وإحنا قلنا ما يلزم من وجوده العدم. شو مثاله؟ مثاله الحيض. المرأة تجب النساء شقائق الرجال. الأحكام التي تكلف بها الرجال يكلف بها النساء، فهم مكلفون بالصيام، صحيح؟ كم رجال مكلفون بالصيام. إذا حاضت المرأة يصبح الصيام محرما عليها، فهنا مانع الحيض مانع، يلزم من وجود الحيض الذي هو مانع العدم، وهو عدم وجوب الصيام. فإذا صامت وهي حائض تأثم، إذا صامت وهي حائض تأثم، لا كما يفعله كثير من النساء لأجل الحياء أو غيره تصوم حتى ما يقولوا شيء، فهذا لا يجوز شرعا، وهذا جاء بأحكام الله سبحانه وتعالى. الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي، لأن الحائض مانع لوجوب الصلاة ووجوب الحيض. وهذا المانع قد يكون مانع للابتداء والدوام، مثل الرضاع، فالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه. كيف يجيك؟ أحيانا الإنسان يتزوج امرأة، لو عرف امرأة أنها بينه وبينها رضاع فيحرم عليه أن يبتدي نكاحها. تزوج امرأة وهو لا يعلم أنها محرم عليه، ثم علم بعد ذلك، فهنا هذا الرضاع مانع للابتداء والدوام، فماذا نقول له؟ يفسخ النكاح ولو كان بينهم ولد. واضح؟ ما مانع للدوام والابتداء، وهناك مانع للدوام دون الابتداء، هناك مانع يمنع الدوام ولا يمنع الابتداء. مثال الطلاق الرجعي، رجل تزوج امرأة ثم طلقها طلقة الأولى، فهنا لا يجوز له أن يدوم على نكاحها بعد الطلاق، لأن هنا الطلاق فسخ العقد، فسخ الزوجية، فلا يجوز إلا بإرجاع. على تفصيل بين العلماء، إذا لم تخرج العدة يرجعها بدون عقد، وإذا انقضت العدة يرجعها بعقد جديد. لكن هنا أن الطلاق يمنع، طلاق الرجعي يمنع دوام النكاح ولكن لا يمنع ابتداءه، أي يجوز له أن يبدأ زواجا جديدا مع امرأته. واضح؟ وهناك مانع من الابتداء دون الدوام، مثل الإحرام. الإحرام يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة وهو محرم، يحرم عليه أن يعقد وهو محرم، أن يبدأ العقد وهو محرم. ولكن إذا تزوج رجل امرأة، أن نقول له إذا أحرمت طلق زوجتك، لأن الإحرام يمنع الدوام والابتداء كالرضاع. لا يمنع الدوام، فتزوج رجل امرأة وهو حلال، إذا أحرم يمضي زواجه ولا شيء عليه. واضح؟ فهذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمة الله عليه هي لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط فيه وتنتفي كل الموانع. فإذا اختل شرط يبطل الحكم، وإذا وجد مانع كذلك يبطل الحكم. وذكرنا أمثلة ونزيد عليها. الأمثلة مثلا الصلاة. الصلاة ما هي شروطها؟ شروطها واحد منكم يقول لي نظم بن عاشر. هاي الاستقبال طهر الحدثي، استقبال قبلة، شرط صحة صح؟ طهر الحدث. شنو طهر الحدث؟ هو الصلاة، هي الوضوء أو الغسل أو ما ينوب عنهما التيمم، ستر العورة، وطهر الخبث أي طهارة الثوب ومكان المصلي. فالإنسان المصلي إذا أخل بشرط من هذه الشروط تصح صلاته؟ صح الصلاة صحيح؟ لا تصح صلاته. كذلك مثلا إنسان أتى بهذه الشروط ولكنه مجنون، والجنون يمنع أيضا، يمنع انعقاد الوجوب الشرعي، يمتنع عليه انعقاد الوجوب الشرعي. وأن بعض العلماء يسمي العقل ماذا؟ شرط ماذا؟ العقل شرطه وجوب وصح صحيح؟ كذلك الصيام شرطه أن الإنسان يكون، لا ينفصل في شرط الوجوب غير أن يكون مسلم بالغ عاقل صحيح؟ نعم. إقامة شرط عرض، نعم، مقيم. فإذا إنسان توفرت فيه هذه الشروط ولكن وقع له مانع، مثلا امرأة كانت حائض، هل يصح صيامها؟ لا يصح صيامها لوجود المانع مع توفر الشروط، لكن وجد مانع فلا يصح الصيام. مثال أعظم من ذلك التوحيد. نعلم أن التوحيد هو سبب للسعادة في الدنيا والآخرة وسبب لدخول الجنة، لكن له شروط صحيح؟ عندما قال جاء رجل أحد السلف قال وليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان. فإذا أتى بأسنان بمفتاح له أسنان فتح له، وإن أتى بمفتاح بلا أسنان لم يفتح له. فالتوحيد له شروط ومقتضيات، فإذا الإنسان أتى بالتوحيد مع شروطه ومقتضياته كان سبب، كان التوحيد سبب للسعادة في الدارين ودخول الجنة. وإذا الإنسان قال لا إله إلا الله ولكن لم يأتي بشروطها، بشروطها ومقتضياتها. وشروط التوحيد ما هي؟ شروط على القلب، وهي الاعتقاد الجازم، التصديق والاعتقاد الجازم صحيح وعدم الشك. كذلك شروط على اللسان وهو الإقرار، وكذلك شروط على الجوارح وهي الامتثال والانقياد، وهي على مراتب طبعا. فإذا الإنسان أخل بهذه، لم يعتقد بقلبه اعتقادا جازما، أو لم يقر بلسانه، أو أخل لم يأتي بمقتضيات التوحيد من العمل، مثل أتى بأعمال مكفرة أو بدع أو معاصي، هنا إما أن تكون هذه موانع كلية بحيث تمنع من أن يؤدي هذا التوحيد لمقتضاه وهو دخول الجنة، وإما أن يضعفه فيمنع دخول الجنة ابتداء. وهذا في أعظم باب وهو التوحيد. فكل حكم شرعي، كل حكم شرعي لا يصح ولا يكون صحيحا حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. وهذا معنى ما أراده الناظم. واضح البيت؟ كذلك يقول الناظم ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. المعنى العام للبيت من فعل الفعل الذي يترتب عليه الثواب والجزاء في الدنيا والآخرة فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به وبشروطه. وهذا معنى البيت، وهذا كلام معنى قول الناظم ومن أتى بما عليه من عمل، أي المكلف الذي يأتي بالعمل الواجب عليه أو العمل المطلوب منه، فإذا أتى به مستوفيا لشروطه وأركانه وانتفت موانعه فيستحق هذا المكلف ما رتبه الشارع من ثواب ومن جزاء على هذا العمل. الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. مثال، أعظم مثال لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حديث في الصحيح في البخاري. قال معاذ الله ورسوله أعلم. قال له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الأمر المطلوب من المكلف. ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. ماذا قاله؟ قال حقه على الله سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. التوحيد حق الله، دخول الجنة وعدم والنجاة من النار حق ماذا؟ حق الموحد الذي أوجبه الله على نفسه، حق أوجبه الله على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تكرما وتفضلا منه على عباده. كذلك من أمثلة هذا البيت في العبادات أن العبادات إذا أتى بها المكلف مستوفية الشروط والأركان، خالية من الموانع، كانت مجزئة تبرأ بها الذمة، وتبقى مسألة مقبولة. أما القبول غير الإجزاء، الإجزاء هي أن يسقط بها الطلب فلا يطالب بقضائها وتبرأ بها الذمة، أما القبول حاجة فوق ذلك. يأتي التفريق بينهما. كيف تكون مثل الصلاة مجزئة لكن القبول فيه؟ الإنسان أتى بالصلاة مستوفي الشروط والأركان، ولكن دون خشوع. فهنا يقول العلماء صلاة مجزئة غير مقبولة، لأن ثوابها فيه ضعف. الإنسان الأجر يترتب على ماذا؟ ترتب على الاتيان بالعبادة بخشوعها وتامة، ولا يوجد ما يخل بها. ويقرب المثل الصيام لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، شن قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه. باتفاق العلماء أن الصائم إذا أمسك عن المفطرات بنية من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فصومه صحيح. لكنه إذا كان يرفث ويفسق ولا يأتي بمقتضيات الصيام، لأن الصيام هناك صيام على المفطرات وصيام على المفطرات وشهوتي البطن والفرج، وهناك صيام على أمور أخرى، عن معصية الله سبحانه وتعالى، عن قول الزور، عن عمل الزور، عن الباطل. فإذا الإنسان أمس صام عن شهوتي البطن والفرج ولم يصم عن معاصي الله، عن قول الزور العمل به، فصومه مجزي ولكنه لا يترتب عليه ثواب، لا يطالب به ولكن لا يترتب عليه. فهنا فرق بين الإجزاء والقبول. الإجزاء هو ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، أما القبول فهو شيء آخر زيادة على الإجزاء. أما في المعاملات كالبيع والشراء والإيجار وغير ذلك، فهي إذا توفرت فيها الشروط والأركان ولم يكن هناك مانع تقع صحيحة تبرأ بها الذمة وتترتب عليها آثارها، تقع صحيحة نافذة وتترتب عليها آثارها. مثال: إنسان باع لإنسان سلعة ولم يكن هناك غرر ولا جهالة، وكان الثمن والمثمن معروفين، السلعة معروفة وما يقابلها وثمنها معروف، وتم التقابض، وحاز المبتاع السلعة، فهنا أصبحت ماذا؟ تمت الشروط وترتب الآثار. ما هي الآثار؟ أن الشاري يمتلك السلعة ويصبح حر التصرف فيها، والبائع يمتلك المال ويصبح حقه ويجوز له أن يتصرف فيه. فهنا يصبح العقد نافذا وتترتب عليه آثاره. لكن إذا اختل شرط أو ركن فهنا يصبح البيع فاسدا. مثلا اختل شرطنا، باعه بيعا بدون ذكر الثمن، مع جهالة الثمن، يصبح البيع غير صحيح ولا تترتب عليه آثاره، غير نافذ ولا تترتب عليه آثاره. واضح؟ مثال ذلك الأجير. الإنسان استأجر إنسان ومسألة الأجير خطيرة جدا، إن هناك أناس يظلمون الأجير، يستعملها الإنسان حتى يستوفون منه حقهم ثم يمطلونه حقه، وهذا الله عز وجل خصمه يوم القيامة، كما ثبت في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري: ثلاثة، يقول الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. مسألة خطيرة جدا. فمثلا إنسان استأجر إنسان، فهنا إذا أدى الأجير العمل الذي عليه كاملا يستحق الأجرة كاملة، وإذا أدى بعض العمل ولم يؤده كله استحق من الأجرة بقدر ما أدى من العمل، فلا يستحق الأجرة كاملة. استأجرت إنسان على أن يبني لك بيتا من دورين، فبنى لك دور ولم يبني لك الآخر، فتعطيه أجرة دور واحد فقط ولا تعطيه أجرة الدور الثاني. كذلك ضربنا مثال بالبيع، إنسان من اشترى سلعة ودفع ثمنها استحق السلعة. زيد اشترى من عمر تليفون وأعطاه ثمنه، فيصبح هذه السلعة من حقي وملكي، يتصرف فيها كيف يشاء. واضح المثال، واضح البيت والمراد به والأمثلة التي مثلنا عليه. كذلك يقول الناظم: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض من المأمور، لعل في اختلاف الأبيات من نسخة لنسخة، النسخة التي عندي يقول فيها: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه القاعدة التي يعبر عنها العلماء: الميسور لا يسقط بالمعسور. المعنى الإجمالي للبيت أن العبد إذا أمر بأمر فعند ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقدر على الفعل كاملا، فعليه أن يفعله كاملا. أن يعجز عنه كله، فماذا قلنا نحن البيت الذي ذكرناه في المراقي؟ ماذا قلنا؟ والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، أي أن الطاقة شرط في التكليف، فإذا عجز الإنسان يسقط عنه التكليف، يسقط عنه الحكم. قلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا: إما أن يقدر عليه كله فعليه أن يأتي به كله، إما أن يعجز عنه كله، أن يعجز عنه كله فيسقط عنه كله، وإما أن يقدر على أن يأتي بالبعض ويعجز عن البعض، فهنا يفعل ما يقدر عليه على حسب التفصيل الآتي. على حسب التفصيل الآتي: النوع الأول ما كان إن كان العمل بمثابة وحدة واحدة، هي أجزاء لا تتفرق وجزئياتها تنفصل، يكون فصلها. طبعا إخوة، هنا هذه القواعد كما مر معكم في السابق هي قواعد أغلبية يستعين بها العلماء في فهم الأحكام واستنباطها وتقرير الأحكام على جزئيات وليس أغلبية، وأحيانا يختلف العلماء في التمثيل لها وفي تفاصيلها. لهذا هذه القواعد لا يستغني بها العالم والمجتهد عن النصوص العينية في المسائل. لا يجوز للمفتي أن يفتي بمجرد النظر في هذه القواعد، لابد أن ينظر إلى النصوص العينية في المسائل قبل أن يفتي، لأن قواعد أغلبية ليست كلية، وتطبيقاتها أحيانا يختلف فيها العلماء في بعض صورها، لكنها قواعد مفيدة جدا للعالم للمجتهد لطالب العلم، توسع مداركه وتعطيه قدرة على الاستنباط وفهم مقاصد الشريعة، فيحتاج كل طالب علم حقيقة. هي قواعد فقهية، وبعضها فقهية أصولية وبعضها فقهية أصولية عقلية، قد تنفع الإنسان حتى في حياته وفي تعامله حتى مع الناس، فهي مهمة جدا وحري بكم أن تتوسعوا فيها وأن تدرسوها وأن تعطيها شيء من العناية. وأكيد لو الإنسان تتبع هذه القواعد سيجد أن أعطته شيء جديد كان يفتقده الإنسان في التفكير، في فهم مدارك مآخذ العلماء، في الاستنباط، في فهم مقاصد الشريعة، في فهم جماليات هذه الشريعة والحكم التي أودعها الله عز وجل في نصوصها. طيب لا مش لا أدري، لعلها بس اختلاف، أحيانا نسخ تختلف من نسخة إلى نسخة لكن المعنى واحد. المعنى واحد إن شاء الله، معنى واحد. قلنا النوع الأول ما كان بمثابة وحدة واحدة، جزئياتها لا ينفصل بعضها عن بعض، أي مش ممكن بعضها يفعل بعضها لا يفعل. فهذا النوع إذا سقط بعضه سقط كله، ولا نقول للمكلف إذا استطعت أن تفعل بعض ولا تستطع أن تفعل بعض الآخر افعل البعض، لأن هذا فعل هذا لا يغني، لأن الفعل يبطل بكلية. إن الفعل إذا عجز المكلف عن بعضه هو وحدة واحدة فيبطل بالكلية، فهنا يسقط بالكلية عن المكلف. هذا لا ليست لا نأتي المثال. مثاله الصوم. الصوم عبادة واحدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا الإنسان استطاع مثلا أن يصوم بعض اليوم ولم يستطع أن يصوم بعضه الآخر فهنا يسقط عن الصوم الكلي. مثلا الإنسان يستطيع، مثل المريض يستطيع أن يصوم إلى منتصف النهار ثم يعجز، فنقول له صم إلى منتصف النهار ثم أفطر، أو نقول له يسقط عنك الصوم وأتي ببدله. باتفاق العلماء أن الصوم وحدة واحدة، الصوم عبادة واحدة لا تتجزأ، فإذا عجز عن بعض سقط كله، فيسقط كله على المكلف. مثاله كذلك الكفارة. كفارة مثل الإنسان صام في رمضان، أفطر في رمضان عامدا بجماع، أو قتل مسلما خطأ، عليه كفارة ولا عتق رقبة. فهل إذا الإنسان استطاع أن يعتق جزء من الرقبة ولم يستطع وأن تكون عنده قدرة أن يعتق جميعها نقول له اعتق جزء وتترك جزء؟ لا، لأن الكفارة وحدة واحدة، فنقول له تسقط عنك الرقبة وتذهب إلى البدل، وهو إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما كان من العبادات بمثابة وحدات متفرقة وجزئيات يمكن فصلها بعضها عن بعض. مثل الحج، إنسان يستطيع أن يفعل كل أفعال الحج ولكن لا يستطيع أن يرمي الجمار، لا يستطيع أن يرمي الجمار لعجز في بدنه. هل نقول لا يسقط عنك الحج، ولا نقول حج واستنب غيرك ليرمي عنك وصومك صحيح؟ فهنا العبادة تجزأ، يمكن أن يسقط أن يفعل البعض والبعض الآخر لا يمكن فعله، فنقول له لا يسقط عنك، افعل ما تستطيع واترك الآخر. كذلك مثاله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالنهي عن المنكر ليس على مرتبة واحدة، لذلك قال من رأى منكم منكرا ماذا يفعل؟ فليغيره. بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. إذا عجز عن إنكار المنكر باليد أن نقول يسقط عنك إنكار المنكر، تنتقل إلى الإنكار باللسان. فإذا عجزت عن الإنكار باللسان تنتقل، فلا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية أبدا على الإنسان، إما إنكار باليد أو باللسان أو بالقلب. كذلك الزكاة، إذا عجز الإنسان عنده نصاب وجاء وقت الزكاة فأراد أن يخرج الزكاة، المبلغ الذي توفر عنده لا يغطي ما وجب عليه من الزكاة، هل نقول له تسقط عنك الزكاة؟ قال العلماء لا، يزكي ما القدر الذي عنده ثم إذا توفر له الباقي يكمل ما استحق عليه. واضح؟ مثل الإنسان كان الزكاة التي تجب عليه 500 دينار، كان معه 300 فقط، فأنا قل لا تسقط عنك الزكاة، قل لا أدي 300 وتبقى 200 في ذمتك حتى تتحصل عليه. واضح؟ واضح المثال؟ لأن قلنا أن هناك من الأفعال وحدة واحدة لا تتجزأ، إذا عجز المكلف عن البعض سقطت لكل الصيام وعتق الرغبة والكفارة. هناك من العبادة ما تتجزأ كالصيام كالأمر بالمعروف والحج، هناك من العبادة ما هو بينهما متردد، اختلف فيه العلماء، منهم من يقول هو وحدة واحدة ومنهم من يقول لا هو يتجزأ، فهذا الحكم فيه يختلف. مثاله الوضوء، وهذه الأشياء التي يختلف فيها العلماء، كما مر معنا في السابق في النهي، أن نقول النهي يقتضي الفساد، مش قلنا أن إذا كان النهي إذا يقتضي الفساد إذا كان منصب على ذات الفعل أو ماذا؟ تكلمنا عنه في المرة الماضية، متى يقتضي النهي الفساد؟ أي يعني راجعوا معنا عليه، متى يقتضي النهي الفساد؟ إذا كان قلنا إذا كان النهي عن ذات الفعل، صح ولا؟ أو عن وصف الفعل، وصف في الفعل، أو شرط في الفعل، صح ولا؟ أو قلنا عن فعل ذكر مجردا، صحيح؟ إيه؟ ضربنا مثال، مثلا قلنا الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في ثوب الحرير، مش اختلف العلماء هل هذا منفك، هل منفك عن الفعل ولا غير منفك؟ الجمهور قالوا منفك، فقالوا الصلاة صحيحة مع الإثم، والحنابلة قالوا الجهتان غير منفكتان، إيه فقالوا ماذا؟ فالصلاة غير صحيحة، فاسدة، باطلة، ذكرناها في المرة الماضية ولا؟ لازم تراجعوا، الامتحانات قربت، راي الامتحانات قربت. قلنا ما يكون الفعل كذلك، هنا المثال قلنا أن الفعل يقع تردد بين العلماء، هل الفعل وحدة واحدة أم يمكن يتجزأ؟ يقول الوضوء هل هو قال العلماء هل هو وحدة واحدة؟ غسل الوجه يمكن عبادة مستقلة لوحدة، طاعة واجب يمكن أن ينفك عن غيره، الحنابلة قالوا ينفك، فماذا رتبوا عليه؟ رتبوا عليه أن الإنسان إذا وجد ماء يكفيه لبعض وضوئه ولا يكفيه للبعض الآخر، قالوا لا يسقط عنه استخدام الماء، إنما يستخدم الماء للأعضاء التي يكفيها الماء ثم يتيمم للباقي. أما المالكية قالوا لا، لا يجمع بين البدل والمبدل منه، قالوا إذا عجز عن استخدام الماء فيسقط عنه الوضوء ويأتي إلى البدل وهو التيمم. واضح؟ واضح المعنى؟ واضح قول الناظم: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يقول الناظم: سامحوني أنا مستعجل شوية حتى نكمل الأبيات. قال الناظم: وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. مر معنا في السابق ولا دفع الصائل؟ مش مر معنا دفع الصائل؟ ها شن قال الناظم؟ ومتلف مؤذيه ليس يضمن، صح ولا؟ ترى من يكملنا باقي البيت؟ ها كان دفع بالتي هي أحسن، لا نبو المثل نفسه نظمه. أما أنتم تراجعوا شككم، ها نعاود الدورة من الأول. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هنا قال: وكل ما نشاء عن المأذون أيوة فذاك أمر. هذا أحد جزئياته دفع الصائل، أحد جزئيات هذا البيت دفع الصائل. المعنى العام للبيت، المعنى العام للبيت: من فعل ما أذن له في فعله ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. أي إنسان أذن له في فعل فترتبت عليه آثار، ترتبت على هذا الفعل آثار، فهذه الآثار تصبح هدر، تصبح هذه الآثار هدر مهدورة غير معتبرة عند الشارع، عند الشارع مهدورة لا تضمن. طبعا وهذا على تفصيل، على تفصيل. قلنا ان فيها صور، قلنا دفع الصائل صوره من هذه الصور، ما احنا نقول الان اقول لا ياتي التفصيل، احنا بياتي التفصيل تعرف ان دفع الصائل يدخل تحت هذه القاعده ايضا، لان دفع الصائل ماذون لك فيه فهو فعل ماذون لك فيه، فاذا ترتب عليه اتلاف فليس عليك ضمان. عرفت وجه الدخول؟ نعم. قلنا على تفصيل، كيف التفصيل؟ أن الإذن نوعان، إما الإذن أن يكون من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون الإذن من مالك من مخلوق. القسم الأول وهو الإذن من الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا له تفريعات، إما أن يكون الإذن من الله سبحانه وتعالى لمصلحة المكلف أي الذي أذن له، وبدون أذية من غيره تقع عليه، وترتب على فعل المكلف إتلاف، وترتب على فعل المكلف إتلاف لما هو حق للغير، فهذه الصورة لا يسقط الضمان، هذه الصورة لا يسقط فيها الضمان، أن يكون الإذن من الشارع لمصلحة المكلف، لا يوجد ضرر على المكلف من الآخر، ويقع إتلاف من المكلف لحق الغير، فهنا لا يسقط الضمان. ما هو مثاله؟ مثاله من اضطر إلى أكل مال غيره. هنا مصلحة الأكل اللي تعود لمن؟ تعود للمكلف، فيعود له هو لأنه سينقذ نفسه من الهلاك. هل هناك اعتداء؟ ليس هناك اعتداء عليه، لأن هنا المال لو إنسان اضطر فذبح شاة ولم تعتدي عليه، فهنا أتلفه لمصلحته ومن غير اعتداء عليه، وكان فيه حق للغير، ويكون مال آخر مسلم أو غيره، فهنا لا يسقط الضمان، يجوز له الفعل ولا يسقط الضمان، فيضمن ما أتلفه أو ما استهلكه لمالكه. هذه الصورة الأولى واضحة. الصورة الثانية، إذن لا يكون مصلحة مباشرة للمكلف، الذي لا توجد به مصلحة مباشرة للمكلف، أو فيه أذية من الجهة الأخرى للمكلف، فهنا لا يجب الضمان. ويعبرون عنها العلماء بقولهم الجواز الشرعي ينافي الضمان، أي إذا أجاز الشارع لشخص فعل لا يطالبه بالضمان، فالجواز الشرعي ينافي الضمان. فإذا جاز لك الشارع فعل ينفي أن يوجب عليك الضمان. مثاله دفع الصائل. متى الإنسان صال عليه جمل هائج وأراد أن يهلكه، فهنا هذا المال سيحرق ضرر بالمكلف، فالمكلف أتلفه أهلكه قتله، فهل يجب عليه الضمان؟ لا يجب عليه الضمان، لأن كان هناك اعتداء على المكلف، والشارع أجاز له أن يدفع عن نفسه، فلو كان الدفع بالإتلاف فلا ضمان عليه. واضح هذه الصورة؟ تبقى الصورة ما كان فيها الإذن من مخلوق أي من مالك، وهو أن يتصرف المأذون له في مال الغير أو فيما له به اختصاص. أن يتصرف الإنسان في مال غيره أو شيء يختص بغيره، هذه أيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المكلف مأذون له في أصل الفعل وهو أهل له، مأذون له في أصل الفعل وعنده الأهلية لفعله. إيش مثاله؟ مأذون له في أصل الفعل، في فعل ذات الفعل مأذون له أن يفعله وهو عنده أهلية مش متطفل عليه. هذه الصورة لا ضمان فيها. شو مثالها؟ مثالها الطبيب، الناس يأذنون له أن يتصرف في أبدانهم بالعلاج، صحيح؟ أنت عندما يذهب الإنسان للطبيب فهو إذن للطبيب أن يعالج بدنه، فهذا الطبيب تصرف في ما يختص بالغير، تصرف فيما يختص بغير وهو مؤهل للتصرف، فهنا لا ضمان عليه. كذلك مثاله الآخر الخباز أو الخياط، إنسان أتاه بالخبز حتى ينضجه له وهو إنسان ماهر، فاحترق منه الخبز، فهل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان. الأصل ليس عليه ضمان إلا لعوارض أخرى، إلا لعوارض أخرى، الأصل لا ضمان عليه. القسم الثاني ألا يكون هذا المكلف أهل للتصرف. أنا مش أهل للتصرف، مثلا زي واحد يقول خاش عليها، ما زي ما احنا عندنا ناس تقول له زواج يقول لك زواج، تقول له كهربائي يقول لك كهربائي، تقول له اسطابني يقول لك اسطابني، تقول له دكتور يقول لك دكتور. فهنا ايش؟ ادعى ما ليس فيه. فهنا اذا فعل فعل وترتب عليه اتلاف عليه الضمان، كالمتطبب ادعى الطب وسبب تطببه في هلاك انسان او عضو منه، فعليه الضمان. واضح التفصيلات؟ واضحه. كذلك يقول الناظم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذه واضحه الضمان، الكل يعرفها. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا معنى البيت، سهلة صح؟ الحكم يدور، والمثالة والمثال حيعرفها بالمثال، حيعرفها سهلة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما شن هي العلة؟ شن هي العلة؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الشارع الحكم، والذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. هو الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الشارع الحكم، والذي تحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. كيف كلام هذا؟ شو معنى كلام هذا؟ سهرة. خذوا المثال، علة تحريم الخمر ما هي؟ علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار، إذهاب العقل. فكلما وجد الإسكار وجدت الحرمة. مثل الإسكار يقع بالخمر العنب المخمرة فهي حرام، الإسكار وقع بالحشيشة فهي محرمة. لماذا محرمة؟ لأن العلة التي عليها الحكم وهي الحرمة، العلة الإسكار والحكم الحرمة. فهنا وجدت العلة الإسكار في الخمر فحكم الخمر حرام، وجدت علة الإسكار في الحشيشة فالحشيشة حرام، وجدت الإسكار الحبوب الهلوسة جديدة لم تكن موجودة، مسكرة أم غير مسكرة، بل الإسكار فيها أولى من الخمر. فهنا حتى لو تقيسها يقولوا قياس الأولى، قياس هذا يسموه، حتى العلماء يسموه قياس الأولى. قالوا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قالوا من باب أولى ألا تضربهما. فما يقوليش واحد الله قال ما تقولهمش أف وما تنهرش تنهرهمش، من الضرب جائز، يقول له الضرب محرم من باب أولى، ويسمي العلماء تنبيه الخطاب، أي نباك بما هو دون على ما هو أعلى منه، ويسمي العلماء قياس الأولى. وهذا متوفر في الحشي في حبوب الهلوس. الآن حبوب الهلوس العلة فيه مسكرة وغير مسكرة، علة التحريم الإسكار، فهل هي مسكرة غير مسكرة؟ مسكرة وزيادة، مسكرة وزيادة، هذيك كيف تسكرك ساعات، وهذه إيش بعد أسبوع كلمني قال له صح ولا؟ تكلمنا أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي تعلق به الأحكام، ومثلنا بالإسكار. كذلك الآن مثلا القصاص في القتل ما علته؟ علته قال العلماء هي القتل العمد العدوان، فإذا كان القتل عمدا عدوانا فيجب فيه القصاص. فإذا كان القتل غير إذا كان القتل عمد لكنه ليس عدوان، كمثلا مثال كذا في الصائل أو مثال إقامة الحد على من خالف الشرع بالزنا، زنا المحصن، فهنا يقتل يرجم صحيح، فقتل لكنه ليس عدوان عامد، لكنه ليس عدوان. فإذا كان عدوانا لكن ليس قتل عامد يكون عامدا عدوان. فإذا اختل أحدهما، إذا كان مثلا عمدا ولكن ليس عدوان، فليس عليه عمدا ليس عدوان، فليس عليه فلا قصاص عليه. مثال ضربنا الإنسان، هنا الإنسان الذي وجب عليه حد بالقتل هنا عمد صحيح. كذلك إذا كان إذا كان قتله ولكنه ليس متعمدا، قتل خطأ، فهنا ليس عليه القصاص، إنما عليه كفار، عليه الدية والكفار. واضح؟ العدوان يكون عمدا. إذا كان عدوانا، أحيانا الإنسان ما تفسير العدوان، أحيانا الإنسان نقول ضرب إنسان ولم يقصد قتله، قتل ضربه بما لا يقتل مثله، هنا عدوان ولكن ليس عمد. مثل إنسان ضرب إنسان بيده، في العادة اليد لا تقتل، فهنا عدوان وليس عدوان، لا فهو لكنه ليس متعمد للقتل. فإحنا لهذا هناك ضوابط العلماء في يحدون بها كيف يكون العمد، كيف يكون العدم. هناك عندهم العمد، هناك شبه العمد، هناك قتل خطأ، ويجعل الآلة هي الضابط في كل ذلك. فالضرب باليد هذا ليس عمد، هذا ليس لا يسمونه لا يدخلونه في عمد تعمد القتل، لا يوجد القصص. لابد أن يتوفر فيه أمرين، العمد والعدوان، فلا يكون قصاص إلا بالعمد العدوان. فاليوم سامحوني أنا من شدكم لنكمل أبيات. قال ناظم: وكل شرط لازم، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. ف هنسرع شوية، أن الكلام طويل، فنحاول أن حتى نأتي على جميع الأبيات. المتعاقدان إذا وقع بينهما شرط فهو لازم له، متعاقدان إذا وقع بينهما شرط فهو لازم لهم، هذا معنى الإجبار للبيت. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى هنا في ضحك نحتاج أن يعرفه طالب العلم، هناك فرق في قولنا شرط للشيء وشرط في الشيء. إيه؟ مثل يقول شرط للعبادة أو العقد هو حكم وضعي، حكم وضعي وضعه الشارع، سواء يكون حكم وضعي أو حكم تكليفي وضعه الشارع. أما نقول شرط في الشيء فهو ما يتشارطه الناس بينهم، يتشارطه شخص اشترى من شخص شيء، فاشترط أحد مع الآخر شرط، هذا يسمى شرط. أو إنسان أراد في العبادة اشترط فيها شرط، مثل الحاج المحرم يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هنا اشترط الحاج على الله سبحانه وتعالى إن وقع له عذر أن يلغي الإحرام، هذا يسمى شرط في العبادة. كذلك في المعاملة، أن إنسان مرأة تزوجها رجل، فاشترطت عليه في العقد أن تزور والديها كل أسبوع مثلا أو كل شهر، فهنا يسمى شرط ماذا؟ شرط في العبادة، وليس شرط له. اللي شرط النكاح مش منها، شرط النكاح معروفة المهر والشهود والإجابة والقبول وغير ذلك. ففرق بين شرط للشيء وشرط في الشيء. فقوله إلا شروط حللت محرمة، أي أن هذه الشروط إذا التزمها الناس فيما بينهم، التزمها المتعاقدون فيما بينهم، فهي واجبة، تصبح واجب الإيفاء بها للأدلة السابقة، أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلا إذا كانت هذه الشروط فيها تحريم حلال أو تحليل حرام. في هذه الحالة تصبح هذا الشرط باطل، لأن شرط الله أولى وأوثق، شرط الله أولى وأوثق، فكل شرط خالف حكم الله وشرط الله فهو شرط باطل ملغي. مثال مثالك من الشروط التي لا يعتد بها أن الإنسان يبيع الإنسان بيت بشرط أن لا يبيعه، فأنا كأن هو الأصل فائدة البيع ما هو؟ أن تصبح العين مملوكة للشاري حر التصرف بها، عندما تقيد ملكه فهنا حرمت عليه ما حله الله، وهو التصرف في الملك تصرفا مطلقا بما لا يخالف الشريعة، فهنا الشرط يكون باطلا غير معتد به. مثاله أيضا أن تتزوج امرأة بشرط أن يطلق المرأة الأخرى، فهو الشرط إيش؟ لا، هذا حرام، لا يجوز، فهو شرط باطل. هذا معنى إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. ثم يقول الناظم هانت إن شاء الله، استعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، أي المعنى العام الإجمالي تستعمل القرعة إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهم على الآخر، جهل من يستحق لناس، جهل تزاحم في حق معين أو حق معين أكثر من واحد كل منهم ادعى أنه حقه، ولا وجهل هذا الحق لمن، ولا توجد ما يرجح أحدهم على الآخر، فهنا يلجأ إلى القرعة. كذلك إذا حدث تزاحم في أمر من الأمور، حدث تزاحم ولا مرجح، فكذلك تستعمل القرعة، وهذه لها نظائر في الشريعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا ليستهموا عليه لاستهموا، فهنا إيش النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ذكر القرعة والاستهام في نص وكأنه أرشد إليه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، أي أسهم بينهم، إذا كان سافر ويريد أن يسافر بأحد نسائه أقرع بينهن. مثال ذلك، أمثلة لهذا، يقال مثلا، يقال والشعر لا يعترض المثال، رجل متزوج أكثر من امرأة وقال زوجتي طالق دون أن يسميها، يعني مبهمة، هو متزوج أربعة، من هو اللي يقدر يتزوج أربعة؟ رجل متزوج أربعة فقال امرأتي طالق، ولم يسميها، فهنا إحداهن محرمة عليه، قالوا كيف تعين؟ قالوا بالقرعة، يقرأ بينهن ولسعدها معناها الله غالب عليها، لا والله مرات من حظها أنها تفتك منها، والله في رجال عشرتهم أنا لا، هو اللي كان يقصد خلاص تحت معينة، قال امرأة دي طالق ولم يعين لا بنيته ولا بقوله، لم يعينها لا بنيته ولا بقوله، فهنا يقرع بينهن فتطلق إحداهن. كذلك مثال، هذا مثال مبهم، مثال التزاحم، مثال التزاحم مثل الإمامة، هناك أكثر من شخص اختصموا في الإمامة. طبعا إذا عين ولي الأمر إمام فهنا يسقط، يصبح ولي من عينه ولي الأمر هو الإمام، ويلزم الجميع أن يأتموا به ولا يخالفوه. لكن إذا لم يعين ولي الأمر وكان هناك أكثر من شخص توفرت فيه الشروط، كلهم حافظ لكتاب الله، كلهم عالم بالسنة، واستووا في الشروط، استووا في السن، وكلهم يعلم فضل الإمامة. الإمامة فضلها عظيم، الإمامة فضلها عظيم، فوقع هنا تزاحم. فماذا يفعل بينهن؟ يقرأ بينهن. كذلك الأذان، أطول الناس عن عقل يوم القيامة المؤذنون. فإذا الناس تشاحوا كل منهم أذان يؤذن ولا يوجد ميزة، فهنا يقرع بينهن. وهذا معنى قول الناظم: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. كذلك قوله: وإن تساو، كثرنا عليكم اليوم معلش، لكن أبيات سهلة، قواعد حلوة سلسة تعطيك توسع المدارك في فهم مآخذ العلماء، ومراجعة إذا راجعتها بأمثلتها ستجدها ليس فيها صعوبة، ولهذا أسرعنا فيها لأنها لا تحتاج لكثرة وقوف. قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم بس نفس المعنى. أحيانا يختلف الرواة عن الناظم، أحدهم يقدم أحدهم يؤخر أحدهم يضيف كلمة، طالما أن المعنى نفس المعنى فاختلاف نسخ وارد فيها كثير المسائل. قال: المعنى العام إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل أحدهما في الآخر. إذا اجتمع عملان من جنس واحد، يكون من جنس واحد، كانوا من جنس واحد وكانت أفعالهم متفقة. فهنا تأتي قاعدة سمي العلماء قاعدة التداخل. الأمثلة على ذلك: مثل إنسان دخل المسجد، دخل المسجد، فهنا إذا دخل المسجد عليه ماذا؟ يجب تحية المسجد، وهو لم يصلي سنة الظهر، السنة القبلية، فهنا نفس العمل، صلاة صلاة، صحيح؟ فهنا يتداخلان فيصلي الراتبة وتدخل فيها سنة الفجر، ولا يطالب أن يصلي كل واحدة منهما لوحدها. كذلك سنة الوضوء، كذلك المعتمر إذا أراد العمرة فطواف العمرة يدخل فيه طواف القدوم، ولا يحتاج أن يطوف القدوم ويطوف العمرة. نعم. وهذا لا بقى بيصلي ركعتين النفل يتداخل في حال كانوا نفس المعنى. قال: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله الموقوم المرهون والمسبل. المعنى أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ منه. إيش مثاله؟ إذا بعت سلعة لا يزلك أن تبيعها مرة أخرى لأنها مشغولة بملك غيرك. كذلك النهي عن خطبة المرء، أن يخطب المرء رجل عن خطبة أخيه، لأن المرأة مشغولة بغيرها. كذلك المرهون، مثل إنسان استدان من شخص شيء فرهن له مال أو عقار، فهذا الشيء المرهون لا يجوز لمن رهنه أن يبيعه أو يرهنه لغيره، لأنه أصبح مشغول لمن بحق الدائن، فيصبح إيش؟ لا يجوز لك أن تصرف. كذلك الوقف لا يجوز بيعه ولهيبته ولا التصرف فيه، لأنه موقوف مشغول بالوقف وهو وقف حق الله، فلا يجوز التصرف فيه. قال الناظم: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، أي شخص مكلف نوى أدى عن أخيه واجب. مثلا أخوه إنسان عليه دين، فأدى أحد الناس عنه دينه، فهنا له صورتان، إما أن يؤدي عنه دينه بنية التبرع، فهنا تعتبر هبة. إذا أنا شخص أدى عن غير عن أخيه دين وأعطى الدائن المال، فإذا استلمه فتعتبر هبة، والهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، فهنا لا يجوز له الرجوع، هذا إذا لم ينوي أن يطالب. فإذا أعطاها بنية الرجوع، سنخلى سدد عن أخيه دين أو واجب من الواجبات فيما يصح فيه، إن في أشياء لا تصح فيها الإنابة كالصلاة، وش يجي يصلي عليه أو أن يزكي عنه، لا يجوز أن يزكي عنه لأن الزكاة تفتقد إلى النية، فهذا الكلام في الأمور التي لا تفتقد إلى النية، في الأمور كالنفقة وكسداد الديون، فإذا سدد عنه دينه ونوى الرجوع فله الحق في الرجوع إذا كانت نيته أن يسدد عليه ثم يطالب منه أن يرد له ماله، لأن هنا لا يعتبر متبرع. البيت الأخير وهو سهل ليس فيه شيء كثير، تبقى إذا أردتم الأسئلة نبقى الأسئلة، كان البعض توضيح، نحن فعلا أسرعنا قليلا في الأبيات الأخيرة وتركنا شيء من التفصيل، لكن أي شخص نقطة مش واضحة عنده إن شاء الله نفصلها. قال: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بالأنكراني. هناك وازعان، وازع الله سبحانه وتعالى حرم أشياء، فهناك أمور الطبع يكرهها وينفر منها كالنجاسات، أكلها شربها، كأكل الجيفة وغيرها، ففي النفس وازع، هناك وازع طبعي يجعل الإنسان ينفر منها، فهذه الأمور الشارع استغنى بالوازع الطبعي فلم يرتب عليها حدود. أما الأشياء التي تحبها النفس كالزنا وتميل للنفس وتشتهيها كالزنا شرب الخمر وغيرها، وهذا جعله الشارع وازع شرعي، فجعل له حدود شرعية، حتى تردع من أراد أن ينتهك حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا أن هناك وازع طبيعي، هناك وازع شرعي. الوازع الشرعي جعل الله له حدود تحميه، الوازع الطبيعي هو ما كان هناك من طبع الإنسان وازع له عن ارتكاب الفعل المحرم، والوازع الشرعي هي ما تشتهيه النفس، فجعل الشارع له حدود، من خالف تقام عليه الحد، وكلاهما محرم، والوازع الطبيعي إذا ارتكبه الإنسان وتعدى قد تترتب عليه عقوبة شرعية من تعزير وغيره. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شاعر على النبي وصحبه والتابعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وطبعا تركنا تقريبا 4 أبيات لأنها لا تدخل في باب القواعد الفقهية لضيق الوقت، لأن قلنا هي من مباحث الألفاظ، وهي متعلقة بأصول الفقه في باب العموم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمعذرة على الإطالة.